والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الاتحال في هذه الآيات يا هشام، أو في هذا الحديث الشريف حول العقل والجهل، يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مر شرح هذا المقطع. وقال وهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه مرور مراحل الضعف والتنامي في الإنسان دليل على أن الإنسان ليس القدرة والغناء من نفسه من غيره. مرور الأطوار الكمال والنقص على المخلوق دليل عدم غناه وأن غناه من غيره. وهذه السنن الإلهية في خلقة المخلوقات تكلم من الله مع العقول. وقال إن في اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. أصحاب نظرية الديالكتيك التضاد، يعني نظرية التضاد، يستدلون من التضاد والعياذ بالله على نفي التوحيد، بينما هو التضاد دليل التوحيد. التضاد آية وتكلم من الله مع المخلوقين ومع البشر بأني موجود من وراء هذه المخلوقات الضعيفة التي كل دلالة ضعفها أن لكل مخلوق ضد وند، فالذي يديرها وينظمها لا ضد له، يزيله أو يزايله أو يمحو أثره. يا من في السماء آياته، يا من في الأرض كذا آياته، أثره لا يمحو، وجه الله لا يفنى. وجه الله الآيات الدالة على توحيد الله، عظمة الله، قدرة الله، ما شبه ذلك. فإذا بالعكس التضاد دليل وبرهان التوحيد، لأنه والعياذ بالله لأنه يدل على ضدين ضعيفين. وإذا التضاد، أنتم أصحاب نظرية التضاد أي الديالكتيك اللي هي الفلسفة الشيوعية، تقرون بأن في كل شيء تضاد، إذن كل شيء فقير، فكلهم ينادون وغنيا، أين الغني؟ إذن وراءهم غني يمددهم، فكلهم يشهدون الله بالتوحيد لأنه ينافي ذلك. وقال يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لا تظنوا هذه أمور خالدات، موجودات خالدات آبدات، لا، كلها يجري عليها النقص ويعتورها الضعف والفقر والتغير. وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا التصاريف في المخلوقات دليل ضعفها، وكونها ضمن نظم واحد يسير إلى غاية كمال دل على أنها صادرة من الواحد، دليل النظم، نظم دليل على الوحدة والوحدة على الواحد، وليس هناك ند له ولا شريك ولا كفر. تكلم يتكلم الباري بآياته، الآيات كلام إلهي، الآيات كلام إلهي، كلام عقلي، تكلم من الله. الغرض من التكلم العبور، لا الغرض منها الوقوف عند الآية في نفسها، تعبر منها إلى الغاية التي يريدها الله عز وجل. وقال قل تعالوا، إذن ومن آياته يعني من الكلام الذي تكلم الله به مع ضمير العاقل. وقال قل تعالوا، حتى لاحظ الفتن البلاء أخذناهم بالسراء والضراء، تكلم من الله معهم يريد أن يوصل لهم معلومة لعلهم يتضرعون، يعني تضرعوا فعتوا. شوف لاحظ الله عز وجل يريد يوصل معلومة إلى بشر إلى أمم إلى أقوام، ماذا يصنع؟ يجري عليهم التصاريف. إجراء التصاريف عليهم هي في الحقيقة نوع من التكلم معهم، الخطاب معهم هو خطاب الله، فعله وأفعاله ومخلوقاته وإيجاداته. وقال تعالوا، وقالت قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لاحظ هنا التعبير الآية القرآنية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نفس التوحيد أول الاعتقادات من محطات التشريع والدين الإلهي. هذا مبحث طبعا، كيف يصور أن الاعتقاد فيه تعبد، مبحث مفصل. تعبير هنا قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، في نسق وبالوالدين إحسانا، وإن كان الوالدين أعظم الوالدين هم النبي وعلي عليه السلام. المقصود أيضا المراد من اعتقادي وما هو دون اعتقادي، المقصود كيف يتصور التعبد في الاعتقادات. هذا مبحث العام الماضي تطرقنا إليه يعني بشيء من التفصيل أو الإجمال من بعض الزوايا، والتفصيل من بعض الزوايا، وده مبحث مهم. والمراد من التعبد تارة تعبد يعني مولوية، يعمل الباري مقام المولوية، وتارة المراد من التعبد يعني التعبد الذي في علم الفقه المولوية، يلزم يأمر ينهى ما شابه ذلك تعبد، وتارة المراد من التعبد التعبد الذي في علم أصول الفقه، التعبد الذي في علم أصول الفقه لماذا الحجية. فمعنيين للتعبد في العقائد، وحصل الخلط فيهما حتى عند كثير ممن خاض في هذا البحث، سواء من المتكلمين أو الفلاسفة. التعبد في العقائد يعني إذن العقيدة فريضة، فريضة إلهية، هذا يعقل أو لا يعقل؟ العقيدة فريضة إلهية افترضها الله على خلقه على عباده، يعقل أو لا يعقل؟ بمحث أول فرائض الله معرفته، كما يقول المؤمن أول الدين معرفته، معرفة الباري تعالى أول الدين، والدين فريضة أو الدين أعم من فريضة وغير فريضة، الدين كله يعني دين يداين به المخلوق من ديان يوم الدين وهو الباري. الدين هذا معنى يعني يلزم به، يحتج عليه، يحاجج به، يثاب، يجازى عليه. فكيف يصير أول الدين وهل يعقل أن العقائد تخرج من الدين؟ ما يمكن. فإذا العقائد من الدين إذن أمور يتعبد بها، الاعتقاد بالنبوة من الدين من الفرائض، الاعتقاد بالإمامة، الاعتقاد بأن فاطمة مطهرة صديقة حجة على العالمين من العقائد. الآن المتكلمين لم يذكروا ذي المباحث، بعض يعني جملة من نمط كتب المتكلمين، ولكن المتكلمين الآخرين لما مثل المحدثين وغيرهم أو المفسرين ذكروا هذا المطلب. وهلما جرى عقائد كثيرة طبعا لم يستقصها المتكلمون في كتب الكلام. المقصود العقائد كثيرة، المعاد، الرجعة. الرجعة عند كثير من علمائنا هي من ضروريات عقائد الإمامية. غاية الآن تفسير الرجعة الآن كيف بحث آخر. أصل المعاد الجسماني من ضروريات الاعتقاد، تفسير الجسم الذي في المعاد الجسماني ما هو هذا أمر آخر، كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتابه كشف الغطاء، أصل المعاد الجسماني ضرورة، أما كيفية هذا الجسم هذا ما يمكن يدعى ضرورة. غليظ، خفيف، لطيف، شفيف، هذا بحث آخر، مو جسم، وهو عين الجسم الذي في الدنيا، لكن هذه العينية والاتحاد كيفيته بحث آخر. المقصود هناك إذن مساحة من الاعتقادات الضرورية، فريضة نعبر عنها ماذا؟ فريضة إلهية. فريضة يعني ماذا؟ دين، من الدين. من الدين يعني ماذا؟ هنا فريضة ومن الدين، والتعبد ليس التعبد بمعنى في علم أصول الفقه يعني طريق، إمارة، دليل، لا، تعبد بمعنى نفس الفريضة. غاية الأمر عمل لا يأتي به البدن، يأتي به القلب. الإسلام اعتقاد، أو الإيمان حتى، اعتقاد في الجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. أما اعتقاد في الجنان، ما جن يعني خفية من ذات الإنسان وهي قلبه وروحه، فبالتالي هذه فرائض دينية مرتبطة بأفعال القلب والعقل. العقل له أفعال؟ نعم له أفعال، له أفعال. هذه الأفعال على اتحال ماذا؟ هذه الأفعال يقوم بها العقل، يقوم بها القلب، وهي فرائض دينية، بل هي أوائل الفرائض الدينية، أوائل الدين. هذا بحث وجدل بين المتكلمين فيما بينهم، الفلاسفة فيما بينهم، المفسرين، يعني مطلق من تصدى لبحوث المعارف الاعتقادية لغط بينهم يتصور العقائد، وهذا في لسان القرآن أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر مولوي أو لا؟ قل تعالوا أتل عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا دائما موجود. الذي لا يتصور إمكانية للتعبد يحمل هذه على الإرشاد. أما الذي يتصور أنه إمكانية موجودة، إمكانية موجودة، ما في أي محذور، يقول لهذا مولوية وآمرية، مولوية من الله تعالى، دين ويداين به عباده، يداين به عباده، ما في محذور، أي محذور. حقيقة الحكم أو حقيقة الفريضة موجودة هنا، والأمر الشرعي، الأمر الإلهي موجود. أوليس حقيقة الأمر بالثواب والعقاب؟ خب الله قد نصب ثواب لمن أطاعه في التوحيد، ونصب أشد العذاب والعقاب لمن خالف الله في فريضة التوحيد. فهذه عملية الترغيب والتخويف موجودة والإنذار. هي حقيقة الفريضة بهذا. بماذا؟ باعثية موجودة، محركية موجودة، وزاجرية موجودة، يزجرهم عن الشرك بنصب العقاب، بجعل العقاب، ويبعثهم نحو التوحيد بطمع الثواب. هو حقيقة الفريضة هذه، أو بمرتبة عبادة الحب في الله عز وجل، وهي بالتالي فريضة. بحقيقة الحكم موجودة، الحكم ليس حقيقته، أو الفريضة أو الإرادة الإلهية المولوية في الدين ليست تتقوم حقيقتها بالاعتبار، أصح حقيقتها هي بالإرادة التي تتعلق بفعل الغير ولو بواسطة الله. إرادة إلهية هنا موجودة، يجعل عليها ثواب، يجعل عليها عقاب، هي موجودة. بل أكبر ثواب وأكبر عقاب في الدين على ماذا؟ ليس على الصوم والصلاة، على التوحيد، على العقيدة والعقائد. إذن متصور الفريضة الإلهية التعبد بمعنى المذكور في الفقه. إشكال ربما يطرح، إذن دور الآن هذا لم يؤمن، لما يؤمن بالله كيف يفترض الله عليه الإيمان به؟ لما يعرف الله فكيف يفترض الله عز وجل عليه التوحيد؟ هذا الدور أو تدافع أو مصادرة بالمطلوب لا، ما موجودة في البين. كيف ما موجودة في البين؟ لأن معنى عقيدة التوحيد أو فريضة عقيدة التوحيد ليس أصل الإدراك والتصور، لا، هاي طبعا ليست فريضة، إنما المراد من التوحيد والاعتقاد بالتوحيد هو الإذعان، التسليم، الإنقياد، الإخبار لما قد تصوره الإنسان، لما قد أدركه. عندنا إدراك جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني في جنبة فعل يقوم به العقل، وفي جنبة إدراك لو عقل نظري عقل عملي ربما يسمونه. العقل الذي يصدر منه النظر، الإدراك والتصور، هذا ليس محل تكليف. أما العقل الذي يصدر منه العمل، لا، هذا مورد تكليف، وهو أن يذعن، تسليم، تصديق، إخبار، انقياد، يعني ينقاد لما قد تصوره. قضية أن الله موجود، أن الله الواحد الأحد، هذه قضية تصورها، إذا أذعن خضع انقاد لها قلبه، لان لها قلبه، لم يتمرد عليها قلبه، حقيقة أدركها، هذا هو محل التكليف. محل التكليف في التوحيد أو في العقائد هو هذا الجانب. جانب ماذا؟ جانب فعل العقل، عمل العقل، العقل العملي، عقل عملي، عمل العقل، أن يدعن، لا يجحد، يسلم، ينقاد، يخبت، وهنا مجرد التعابير. لذلك ورد لدينا هذه القاعدة الشريفة في باب المعارف: على الله البيان وعلى العباد الإذعان والإيمان. لذلك لاحظ الإيمان ليس هو أصل التصور، الإيمان بعد التصور، بعد الإدراك الإيمان. أصل التصور الإدراك لابد أن يتم، بعد ذلك يخاطب الإنسان بأن آمن، استجب، أرأيت الحقيقة، استجب لها. لا بشكل عمياوي. لاحظ حتى التوحيد ليس بشكل عمياوي، ليس في الدين إرغام وفرض وعمياوية، يعني بعد أن استبان لك الحقيقة فاستجب لها، لا تتكبر على الحقيقة، لا تقفز على الحقيقة، استجب لها. فالإيمان إذن فعل العقل العملي وليس فعل العقل النظري. وكثير من الخبط في المقام عند المتكلمين أو الفلاسفة أو المفسرين الكبار من الفريقين بسبب الخلط بين هذين المقامين أو هاتين الجهتين، جهة الإدراك وجهة ماذا؟ الإيمان. أصلا التعبد والدين والمداينة متى الله يداين العباد؟ في أفعالهم الاختيارية، ليس في فعلهم الاختياري. أي فعل يندرج تحت اختيار الإنسان فيه نجد الخير ونجد الشر، هنا يأتي دين الله، مداينة الله عز وجل، فرائض الله، لكي تسوق الإنسان نحو الهداية. الآن الإنسان يدرك، ربما تشاهد كثير من الباحثين عندهم إدراك لوجود حقيقة أزلية هي التي أوجدت كل هذه المخلوقات، ولكن رغم إدراكه لا ينصاع ولا يسلم ولا ينقاد ولا يخضع لمبدأ التوحيد حتى في كلامه وتصريحاته ومواقفه، يعني لا يؤمن. الكثير أيضا من الباحثين يخلط بين الإيمان وبين الإدراك، ما آمن بالله طرفة عين، شو المعنى؟ إدراك لا مو إدراك، معرفة بمعنى إدراك تصور، لا. المشركين هم في الأصل ماذا يدركون؟ لأن خلق، سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إدراك في تسليم ما موجود، هذه النفس التمردية، هذه النفس التي فيها جموح طيش لم تكبح أمام إرادة الله، دون حاج جموح، دون اعتراض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، دون استفزاز للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إيمان؟ دائما يفز الرسول. كأنما أصعص أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل له قال ما جرى، وهذا يكفي أي إيمان ده، أي تسليم هو هذا الكلام. بينما في الطرف الآخر تشاهد لم يكفر بالله طرفة عين، دائما كالحديد المحمات أينما يوجهه قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ، حتى لهوات الموت نعم استسلم، لم يكفر بالله طرفة عين، هو هذا دائما نفسه منقادة ما فيها جموح. الإيمان هذا الإيمان، مو الإيمان أصل المعرفة والإدراك، هذا أصلا لا صلة له. أول الدين معرفة صحيح، معرفة انقيادية، مو معرفة يدرك وهو فرعون وهو طاغي طغيان، إن الإنسان ليطغى طاغوت، لا. إذن المراد من الإيمان تصحيح حتى معرفة الإيمان، ما هو معنى الإيمان؟ انت لاحظ إبليس رغم أنه يقر لله عز وجل بالربوبية، ربي انظرني إلى يوم يبعثون، ربي ربي، كنت أمي هو إبليس من ربي ربي، ينكر الله، بس أي إيمان بالله؟ والحان الله عز وجل يقول عنه من الكافرين، لأنه يجمح على الله في ماذا؟ فيما يأمره بأن يوالي وليه. الإيمان إذن ليس هو أصل المعرفة. الإيمان ماذا؟ الإيمان التسليم القلبي. أفمن شرح الله صدره للإسلام، ينشرح صدره ينبسط لا ينقبض، طرف آخر مع الرسول شوفه دائما منقبض مخفهر اللسان والوجه مع الرسول، أي إيمان. أما بخلاف شخص طيع طيعاني مع الرسول منبسط بت على فراش الموت يبيد، ولما جرب تختلف، هو هذا الإيمان. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ إن التقي في الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح للكفر صدرا. إيمان شرح الصدر إما للإيمان أو للكفر لا سمح الله. إذا انبسط قلبك إلى شيء آمنت به، انقبض قلبك وروحك عن شيء جحدت به كفرت به. إيمان يعرف القرآن شرح قبض بسط قبض. انشراح أو ضيقاق. القرآن شوف شلون بديع يبين الإيمان كيف هو. إذا الإيمان ليس أصل المعرفة، إذا كان الإيمان بهذا المعنى إذا التعبد بمعنى الانقياد، التعبد الفقهي في فرائض العقائد وأول العقائد وهو التوحيد أمر متصور. يبقى حينئذ التعبد بمعنى آخر هذا أمر آخر لا حاجة للخوض فيه. بهذا المقدار الآن الآية الكريمة تتضح لنا، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا وبالوالدين إحسانا أعظم الوالدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المهم هذه كلها كلام إذن إلهي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.